إذاعة بريدة تقدم بفضول أموالهم، وفي الحديث في لفظ آخر ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في وطء الرجل زوجته له صدقة بذلك. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حرام في حلال كان له أجر. والحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أخرجه الإمام مسلم. وفي الحديث فوائد، ومنها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على أن يتنافسون على الطاعات ويتسابقون إلى الخيرات، ويحرصون على أنه لا يسبقهم أحد. الصحابة رضي الله عنهم ما أهمهم كون بعض الصحابة فاقوهم في المال، ليس لأجل ذلك عتوا، لكن الذي لأجله، يعني لم يكن الإشكال عندهم أن بعض الناس كانوا أغنى منهم، إنما الذي أشكل عليهم أمر أخروي وديني، وهو أنهم بهذا المال ينفقون ولا ننفق كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينها يرحمك الله، الفقراء غبطوا أهل الأموال لا لذات المال، وإنما لما يترتب على المال من الإنفاق. وكما ذكرت قبل قليل السعي والمسارعة، وأنت لو نظرت في نصوص القرآن وجدت فيها نصوصا عديدة تحث على المسابقة والمسارعة. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا، وبذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، كلها تحث على المسابقة وعلى المسارعة في أمر الدين وفي الأعمال الصالحة. فبهذا يتجلى لك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وعلى المسابقة إلى الطاعات. وفي الحديث أيضا رحمة من الله ببيان كثرة طرق الخير. طرق الخير كثيرة، ليست محصورة بطريق واحد، من لم يستطع عليه لا يستطيع أن يفعل الخير، بل كما دل الحديث وأحاديث أخرى بينت الأحاديث أن للخير طرقا عديدة يفعل الإنسان منها ما يستطيع وما يوافقه. ورب إنسان يفتح له في باب ولا يفتح له في باب آخر. بعض الناس قد يفتح له في باب الصدقة، لكنك لو أتيته لقيام الليل مثلا لا ينشد. والعكس من الناس، مثلا من يفتح له في باب الدعوة إلى الله، ولو أتيته في باب الصيام للنوافل قد يكون ضعيف. ومن رحمة الله أنه وسع وكثر طرق الخير. ومن فقه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أنه بوب، قال: باب كثرة طرق الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا ظنوا أنه لا صدقة إلا بالمال، ظنوا أنه لا صدقة إلا بالمال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الباب وبين لهم أن للصدقة أبواب عديدة، أن للصدقة أبواب عديدة. قد يتصدق الإنسان وهو لم يبذل شيئا من المال، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فكل أنواع الخير والإحسان هي من قبيل الصدقات. وثمة نصوص عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من باب الصدقات. وهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من ذلك، والتي ذكرها نوعان: صدقات نفعها متعدي، يعني يتعدى عن صاحبه إلى غيره من الناس. ومن هذه الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الصدقات. ولذلك قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فهذه صدقة يتقرب ويتصدق الإنسان بها على نفسه وعلى غيره. كذلك أيضا من الصدقات التي نفعها متعدي تعليم الناس، تعليم الناس العلم، إزالة الأذى عن الطريق، هذا صدقة من الصدقات يتصدق الإنسان بها على غيره من الناس. وعدد صورا عديدة وردت في الأحاديث، الابتسامة مثلا هي صدقة نفعها متعد للإنسان، لأنه رؤية الناس للمبتسم تطمئن خواطرهم، فهي في حقيقة الأمر ليست نفعها قاصر وإنما نفعها متعد. وهنا يتكلم العلماء على مسألة، وهي هل الإنسان يثاب على مثل هذه الأعمال والصدقات بالنية الصالحة، أو أنه يثاب عليها ولو لم ينوي الخير؟ أضرب على ذلك بمثال. رجل جاء ووجد أذى في الطريق فأزاله عن طريق الناس، ولم ينوي أنه يزيل بذلك الأذى عن المسلمين، لم ينوي مثل هذه النوايا، إنما وجده وكان مثلا معتادا على هذا الأمر، فهل يعني هذا من من من مما يكون له الأجر فيه ولو لم ينوي، أو لا بد من النية؟ من العلماء من قال لا بد من النية، أخذ من قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس والعفو، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها، وهو يحتسبها. طيب إذا لو أنفق ولم يحتسب كانت من قبيل النفقات التي يبذلها الإنسان في اليوم والليلة ولا تكتب له صدقة، لكن لما احتسب الأجر في سد حاجة أهله وإطعامهم ويعني القيام على مصالحهم ويتقرب إلى الله بذلك، كان له بهذا العمل أجر وصدقة يتصدق الإنسان بها، بل هي يعني كما في الصحيح أفضل الصدقات، دينار ينفقه الرجل على مسكين، ودينار ينفقه على دابته، ودينار ينفقه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أهله أعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله. ثم قال أبو قلابة أرأيت أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ إذن قالوا لابد من النية. ومن العلماء من قال بل يثاب الإنسان ولا يلزم أن ينوي الخير، لا يلزم أن يستصحب نية الصدقة، ويستدلون بمثل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فالإنسان قد لا يستصحب نية في مثل هذا الأمر، ومثل الحديث حتى اللقمة يضعها في في امرأته، وقد لا يستصحب الإحسان ونحو ذلك من هذا، ولم يرد في الحديث ذكر لذلك. ومثل حديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة، قد يميط الإنسان الأذى ولم يذكر في الحديث أنه لا بد أن ينوي أنه يعني يزيل مثل هذا الأمر. ويعني وإن كان القول الأول أقرب، إلا أنه يقال فضل الله واسع، فضل الله واسع، لكن على الإنسان أن يستصحب النية الصالحة في مثل هذه الأعمال التي يسعى فيها في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم. النوع الثاني من الصدقات الذي ورد في الحديث ما يكون نفعه مقصورا على فاعله وصاحبه، وذلك مثل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتكبير، هذه كلها من الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كذلك قراءة القرآن وبقية الأذكار، هذه صدقات، سنة الضحى صدقة، لكنها للإنسان على نفسه ولا يدخل فيها غيره من الناس، إذن هذه صدقات لكن نفعها قاصر على صاحبه. ومن هنا تعلم أنه كما قلنا قبل قليل كثرة طرق الخير. وفي الحديث أيضا قبل ذلك من الصدقات أيضا إنذار المعسرين، إنذار المعسرين، السعي في حوائج المسلمين، هذا كذي كلهم من الصدقات. وفي الحديث أيضا من المسائل حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب هذا المثال، فإنه بضرب المثال يتبين المقال كما قيل، وفي القرآن أمثال عديدة. إنما مثل الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أمثال عديدة، سواء في الإنفاق أو في الترغيب أو في الترهيب. وفي السنة أيضا أمثال، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، وأمثلة كثيرة. وابن القيم رحمه الله اعتنى ببيان هذه الأمثال والكلام عليها في بيان أمثال القرآن أو أمثال السنة التي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى أنك إذا ضربت للإنسان مثلا تبين له الأمر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول الأمر يعني كأنه حصل لهم شيء من الشك، أو بعبارة أصح يعني أرادوا أن يتبين لهم ويستثبتوا. لما قال لهم في بضع أحدكم صدقة، قالوا كيف يأتي الرجل شهوته ويكون له أجر؟ فضرب لهم مثال ولم يجبهم مباشرة، وإنما ضرب لهم مثال، ما قال لهم نعم يكون له صدقة، وإنما ضرب لهم المثال. إذا وقع في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وقع، إذا جعلها في الحلال فإنه يكون له أجر. وفيه أيضا أي في الحديث حرص الصحابة من الأثرياء رضي الله تعالى عنهم على الإنفاق، لأنه يظهر في الحديث أن الفقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء ينفقون، وهذه في حقيقة الأمر ثمرة المال. والذي يعطيه الله مالا ثم لا يقدمه ليكون مركبا له للآخرة فما انتفع من المال، والمال لو كان يبقى في يد أحد لما وصل إلى يدك، لو كان يبقى في يد أحد لما وصل إلى يدك. وكما قيل المال لا ينفعك حتى يفارقك، إما في أمر دين أو في أمر دنيا، ما دام في يدك ما ينفعك كثيرا، وإنما ينفعك إذا بذلته، عاد في أمر دنيوي وشراء وأكل ونحو ذلك، أو في أمر ديني. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم من الحرص على الإنفاق الشيء الكثير. يعني لو نظرت مثلا إلى عثمان بن عفان الذي أنفق من الإنفاقات الشيء الكثير، حتى إنه كان هناك أحد الباحثين كانت رسالته في جهد عثمان رضي الله تعالى عنه في الإنفاقات في عهد النبوة، وضربها وقسمها يعني بالأموال التي في عصرنا بلغت مبلغا كبيرا جدا، ملايين. وليس هذا بغريب على رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الصحابة كان منهم أغنياء وكان منهم أصحاب ملايين، كالزبير بن العوام أحصيت تركته فوجدت 50,000 و100,000، يعني 50 مليون و100,000، لكن ما كان المال يحول بينهم وبين طاعة الله، بل كانوا ينفقون في وجوه الخير. ويتجلى لك في هذا الحديث لأنهم قالوا ينفقون ولا ننفق. فالموفق من أعانه الله على أن يبذل الواجب وفوق ذلك وبعد ذلك المستحب من الإنفاق. وأيضا قد يؤخذ من الحديث استعمال القياس، وهو من الأدلة الشرعية بعد القرآن والسنة والإجماع، القياس كما هو معلوم عند أهل الأصول. وهذا فيه دليل على حجية القياس، لأنه قاس هذا الأمر المحرم بضده وهو الأمر المباح الذي يكون لهم فيه أجر. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي العظام، عظام الإنسان ومفاصله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد السلامة عند الإنسان 600 مفصل كما في الحديث الآخر. ثم ذكر هذه الصدقات، قال ثم قال قبل ذلك كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني هذه الصدقة على الإنسان في كل يوم. قال تعدل بين الاثنين صدقة، العدل بين الاثنين، الإصلاح بين الناس وفك الخصومات، هذا من الصدقات. قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إعانة الرجل الذي يشق عليه حمل متاع، وذلك في الحديث الآخر قال تعين صانعا أو تصنع لآخرق. إعانة الإنسان على حمل متاع أو على إصلاح شيء في بيته أو في أي مكان شكان، أو أراد أن يركب وأراد أن يرفع بعض أمتعته أو ترفع له عليها متاعه، هذا من الصدقات. ثم قال والكلمة الطيبة صدقة. إذن هذا واسع، كل كلمة طيبة يدخل فيها الأمر بالمعروف، يدخل فيها الدعوة إلى الله، يدخل فيها الكلمات الطيبة التي يقولها الإنسان لوالديه، لإخوانه، لعامة المسلمين، حتى ولو كانت من باب المؤانسة من الكلمات الطيبة فإنها من باب الخير. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. خطوات الإنسان إلى المساجد أيضا يكتب الله له فيها صدقة. ورد في الحديث الآخر من تطهر في بيته ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، كانت خطواته إحداها تكتب له بدرجة والأخرى تحط عنه سيئة. هذا في عموم الصلاة، إذا تطهر في بيته فمشى يكتب الله له أجر ذهابه وأجر الرجوع ولو نعت البيت. وقد ورد في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، وكانت لا تخطئه الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، البيت في أقصى المدينة ومع ذلك يأتي في كل صلاة. يقول فتوجعت له فقلت له يا فلان لو أنك اتخذت حمارا يقيك من الرمضاء ومن هوام الأرض. فقال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أن بيتي مشدودة أطنابه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحملت عليه، يعني كيف يقول هذه الكلمة، ما يحب جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك، وقال إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي ورجوعي. فقال له إن لك على الله ما احتسبته في لفظ، قد كتب الله لك ذلك كله. الذهاب والرجوع أيضا هذا في الفرائض الخمس، أما في الجمعة فتعرفون أنه ورد فيها فضل آخر، وهو ما ورد في حديث سهل بن سهل في سنن أبي داود قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، يعني كأنه بكل خطوة السنة كلها قائم صائم. حديث عظيم، وحسنه العلماء وصححه الألباني، حتى لما قالوا للشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح، يعني بعض الناس قد يستعظم، لأن بعض العلماء قال هذا الحديث أعظم حديث في فضائل الأعمال، حتى لما قالوا للشيخ رحمه الله الحديث صحيح قال نعم الحديث صحيح، لكن من يعمل به فعلا، من يعمل به الآن؟ تجد أنهم إلا من وفقه الله من يأتي بكل هذه الخصال. الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد ورد في معناه حديثان. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، خلق الله ابن آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله واستغفر الله وعزل حجرا أو شوكا أو عظما عن طريق الناس فإنه يمشي، وفي لفظ يمسي، وقد زحزح نفسه عن النار. والحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا يعضده حديث أبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي الحديث مسائل وفوائد. أولها: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعلى هذا فينبغي على العبد أداء وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى في خلقه على أحسن تقويم، أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله. الله ركبه وخلقه في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في الآية الأخرى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه الآيات قرأها الفضيل بن عياض رحمه الله فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هل بت شاكرا لله سبحانه وتعالى أن جعل لي لسانا أنطق به وشفتين؟ وبدأ يعدد من هذه النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، هذه النعم التي أعطيت إياها وهي عظيمة ولم يطلب الإنسان فيها عليها مقابل. وقد ورد في حديث عند الحاكم في صحيحه، لكن الحديث إسناده ضعيف لأنه فيه رجل قاله سليمان بن هرم مجهول، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل عن رجل عبد الله 500 سنة على رأس جبل في بحر، على رأس جبل والجبل في وسط البحر، ودعا الله أن يقبضه ساجدا. يقول جبريل: فإنا نمر عليه ونحن ذاهبون أو نازلون من السماء. أن الله يعني أن الله جعله منزلة حتى رفع روحه في السماء. فيقول: وإنا نحدث أن الله يقول يوم القيامة لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: بل بعملي يا رب. فيقول الله تعالى: أدخلوا العبد برحمتي. فيكررها ثلاثا، فيقول الله: قيسوا. فيقيسون نعمة من نعم الله عليه، فيجدون أنها رجحت بعبادة 500 سنة، فيقول الله: اذهبوا به إلى النار. فيقول: بل برحمتك يا رب. فيدخله الله الجنة. ولا شك أن الإنسان عنده من النعم ما لو أمضى كل حياته في طاعة الله لا يستطيع أن يؤديها. يعني كيف تؤدي نعمة النفس هذه التي في كل لحظة تتنفس؟ لا يستطيع. ولكن الله من رحمته أنه يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، ويرضى من عبده أن يشكره كما سيأتي. ويونس بن عبيد قال له رجل: أنا فقير. فقال: تبيعني سمعك ب100,000؟ قال: لا. قال: فبصرك؟ قال: لا. قال: فيداك ب100,000؟ قال: لا. وبدأ يعدد له النعم وهو يقول لا. فقال: أراك تملك 200,000 وأنت تشكو الفقر. يعني هل لو جلس الإنسان يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه حينما خلقه وجعل مفاصله وعظامه على هذه الهيئة، هذه حينها تستوجب منه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أفاده هذا الحديث حينما أنه قال إنه خلق ابن آدم على 60,300 مفصل، ثم ذكر هذه الصدقات. وفي الحديث أيضا أن من أداء شكر نعمة البدن الصدقة عن كل عضو من هذه الأعضاء. ولما كان أكثر الخلق قد يشق عليه أن يتصدق بالمال، يسر الله على العباد فذكر لهم أوجها أخرى من الصدقة كما أشرنا قبل قليل. وذكر في الحديث أنواعا من الصدقات تقوم عن الصدقة بالمال. لأنه لو نظرت 60,300 صدقة في اليوم، طيب في الأسبوع كم ستكون؟ يعني قرابة 2,000 وزيادة في كل أسبوع، وهذا شيء يومي. ولذلك من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى جعل الصدقة عن الأعضاء بمثل هذه الأعمال التي يستطيع الإنسان أن يفعلها بيسر وسهولة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن شكر الله يكون على درجتين: شكر واجب وشكر مستحب. أما الشكر الواجب فهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات، وأما الشكر المستحب فهو بأن يعمل العبد بعد ذلك بالنوافل، بالنوافل ويترك المكروهات، وهذه مرتبة السابقين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وأهل العلم يقولون أن الشكر يكون على ثلاثة أوجه: شكر القلب وهو الاعتراف بالنعم أن ينسبها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى فلا ينسبها إلى نفسه، وقد عتب الله على قوم قال عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث زيد بن خالد قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنهم نسبوا النعمة إلى غير الله. فهذا الأول وهو شكر القلب بنسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. والثلاثة وهم الأقرع والأعمى والأبرص عتب الله عليهم وعاقبوا، الأقرع والأبرص عتب الله عليهم حينما أنهم نسبوا النعمة إلى آبائهم وإلى أنفسهم ونسوا المنعم هو الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني شكر اللسان وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه حتى ثناؤك وحمدك على الله هذه نعمة من الله، لأنه من الذي وفقك لأن تجعل كلماتك حمدا له؟ هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن أحد الأنبياء قال يا رب كيف أشكرك وتوفيقي لك كيف أشكرك وأنت الذي وفقتني لأن أحمدك وأشكرك؟ قال بهذا شكرتني يا أيوب. يعني الآن من الذي وفقك لأن تصلي؟ من الذي وفقك لأن تقول الحمد لله؟ هو من الله. إذن النعم من الله سبحانه وتعالى تترى على الإنسان، فإذا وفقت لأن تكون أقوالك في حمد الله والثناء عليه فاحمد الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث شكر الجوارح واستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث هذا، وأيضا هذا الحديث هو أصل كما يقول يمكن أن يقال أصل في التكافل الاجتماعي، لأنه ذكر هنا في الحديث أعمالا هي في حقيقة الأمر من قبيل التعاون بين الناس والتعاون على البر والتقوى، وفيه العدل والإصلاح وأهمية وفضيلة العدل والإصلاح بين الناس، وأن الإنسان يثاب على مثل هذه الأعمال، إعانة الناس والحمل معهم وحمل أمتعتهم وأدواتهم وإزالة الأذى في طريق الناس، هذه من الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الخطى إلى المساجد. وفي الحديث أيضا فضيلة سنة الضحى، لأنها تقوم مقام 60 و300 صدقة عن كل يوم، كما دل لذلك حديث أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهي كما في حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يقصد سنة الضحى، ويبين أفضل وقتها وهو آخر الوقت، يعني حينما تقوم الفصلان من وهي صغار الإبل من الأرض من حرارتها. وهذا متى يكون؟ يكون يعني في أواخر وقت الضحى قبيل الظهر وقبل وقت النهي. وسنة الضحى ورد فيها هذا الفضل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة في ضمن حديث أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى في للصحابة الثلاثة أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأقلها ركعتان، والصحيح أنه لا حد لأكثر سنة الضحى. نعم، أحسن الله إليك. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه الإمام مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وحديث وابصة بن معبد هو شاهد له، شاهد لحديث النواس بن سمعان، لأنه في كلا الحديثين قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والعلماء يتكلمون على مصطلح شواهد الحديث ومصطلح في الباب، فيقصدون بما في الباب ما في الباب مما يعني ما في مسألة الحديث مما هي على وفق هذا الحديث أو على خلافه. كما لو قلنا مثلا، لو قلت مثلا الأدلة، ذكرت دليلا وهو حديث رافع بن خديج في النهي عن المزارعة، وقلت لك ائتي لي بالأحاديث التي في الباب، في باب المزارعة، فأنت حينها ستأتي بالأحاديث التي في المزارعة سواء كانت تنهى عن المزارعة أو تبيح. ومثل ذلك ما يفعله النووي الترمذي رحمه الله حينما يقول: وفي الباب، يذكر في الغالب أحاديث توافق مسألة الباب، وأحيانا أحاديث تخالف، لكن الشواهد هي التي تكون على وفق هذا الحديث، على وفق هذا الحديث، يعني دلالته واحدة. فلو أتيت مثلا بحديث في وجوب كذا، فشواهد هذا الأحاديث الأحاديث الأخرى التي عن صحابة آخرين هي في ذات مسألة هذا الحديث. يقول رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله أي النووي: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. أما الحديث الأول فهو حديث صحيح، وهو في صحيح مسلم، قد تجاوز القنطرة ما في الصحيح. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه فهو من طريق الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد، وقد حسنه النووي رحمه الله تعالى، ولكن ضعفه جمع من أهل العلم من وجهين: الوجه الأول من جهة انقطاعه بين الزبير وبين أيوب كما ذكرنا قبل قليل، أيوب بن عبد الله، فإن الزبير لم يروه عن أيوب، وإنما قال: حدثني جلساؤه عنه، كما في لفظ كما في طريق آخر، فهذا يدل على أنه يوجد انقطاع في الحديث. والوجه الثاني ضعف أبي الزبير نفسه، فإنه متكلم فيه، قال الإمام الدارقطني: روى أحاديث مناكير، وضعفه قبل ذلك الإمام ابن حبان. لكن ذكر ابن رجب أن للحديث شواهد تعضده، فهو بمجموعه قد يرتقي إلى أنه يحتج به. وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير البر وتفسير الإثم. في الحديث لو أتينا أولا إلى تفسير البر، في الحديث الأول قال: البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هو يتكلم على البر، البر، لكنه عرفه بأمرين، فكيف يجمع بينهما؟ يقال: البر، أهل اللغة يقولون أن البر الخير، البر هو الخير، أصدق كلمة يصدق عليها معنى البر هي الخير كما يقول صاحب لسان العرب. إذا عرفت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين البر في الحديث الأول الذي هو حسن الخلق باعتبار معاملة الخلق، فالبر فيما يتعلق فيما بين الخلق أنفسهم هو حسن الخلق، البر مع الناس أن تتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، بحسن الأخلاق، وتحسن إليهم. ولذلك فالعلماء يذكرون مثلا عندهم كتب يتكلمون عليها باسم البر والصلة، ويذكرون فيها ما يتعلق بالأخلاق الحسنة، ويتكلمون فيها على بر الوالدين. أنت تعرف مثلا أنه يعني مما يدخل في حسن في الأخلاق الحسنة بر الوالدين. إذن فالبر مع الناس حسن الخلق، طيب مع الخالق الذي فسره في الحديث الثاني حينما قال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر فيما يكون بين الخلق هو فعل الطاعات، فعل الطاعات، فيكون البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وأحبه ومال إليه، وهذا هو الذي انشرح له صدر، هذا البر. ففيما بين الخلق حسن الخلق حسن الخلق، وفيما بين العبد وبين ربه ما اطمأن إليه القلب وانشرح له الصدر، وهو الأعمال الصالحة. وإذا قرن البر والتقوى كما في قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر على البر والتقوى، فإنه يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان وبالأخلاق الفاضلة، وبالتقوى العبادات وما يكون بين العبد وبين ربه. طيب هذا ما يتعلق بتفسير البر. طيب تفسير الإثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه النفس عن الناس. الإثم يقع في القلب السليم نفرة منه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين على الإثم. العلامة الأولى تردد النفس وشعورها بضيق يعني وحرج وكره لهذا الشيء، وهذه النفس السليمة يحصل عندها حرج، حاك أو حك أو حز في النفس، ولذلك فرد في أثر إياكم والحكوكات، يقصد بها التي الذنوب. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، كراهة اطلاع الناس على هذا الأمر، لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس منها على أمور الخير، على أمور البر وعلى أمور الأعمال الصالحة، ومن هنا وقع بعض الناس في الرياء. فإذا فالأمر الذي تكره النفس السليمة أن يطلع الناس عليها وهي تعمله، هذا يقول علامة على أنه من الإثم، على أنه من الإثم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنه ما حاك في صدر الإنسان وهو متردد عنده بين الإباحة والحرمة، يقول فارجع إلى قلبك، إن وجدت أن قلبك يكره ويعني تجد عندك تردد ويعني ونفرة من هذا الشيء، حتى وإن وجدت مثلا بعض الناس قد يقولك يا أخي هذا ما في شيء، فإنه يقول ما دام قلبك ينفر منه فإنه إثم وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب هل هذا على إطلاقه؟ يقال ليس هذا على إطلاقه، وإنما يقال بأن ما حاك وحك في النفس من الأمور التي قد يكرهها الإنسان لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ما يكون قد ورد فيه نص، فالعمل على النص. مثلا إنسان يقول يا أخي أنا أجد في نفسي حرج، يا أخي أنا الحين يعني مسافر ويواصل في بلد، وصحيح أني بجلس يوم يومين ثلاثة، لكن أجد حرج أني أصلي ركعتين. يقال هذا الحرج هذا في خلاف نص شرعي لا ترتفت إليه. الحرج الذي قد تجده مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي صحيح أنه ما عندنا ماء ولن أجده، لكن ما زلت متحرج كيف أتيمم، عندي حرج في مثل هذا الأمر. أو بعض الأشياء التي قد يجد الإنسان فيها حرج وفيها نص شرعي، يقال مثل هذا لا ترتفت إليه، ما دام في نص فالعبرة بالنص. وما كان لرسول لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحالة الثانية ما ليس فيه نص، فحينها ترجع إلى قلبك، فما نفر منه القلب السليم السوي فإنه إثم، ومن شرح له القلب السليم السوي والقلب الذي استقام له الدين استقام دينه فإنه حينها يدل على أنه من الأمور المباحة. وفي الحديث بيان فضل حسن الخلق وأنه من الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، وأنه من البر الذي يثاب الإنسان عليه، وفيه أيضا التحذير من الوقوع في المشتبهات، لأن ثمة أمور قد تجد من يقول لك أنه ليس فيها شيء، ولا يزال في نفسك شيء من التردد، ولربما وجدت أن العلماء قد اختلفوا في مثل هذا الأمر، ووجدت من يقول لك لا بأس، ولكن لم يزل في نفسك حرج من هذا الأمر، مادام أنه مشتبه فدعه. وسبق أن تكلمنا على هذا والتورع عند الاختلاف وترك المشتبهات، تكلمنا على مثل هذه المعاني سابقا. الشاهد أنه ما رآه كما قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيح فهو عند الله قبيح. ليس هذا على إطلاقه، وإنما بالقيد الذي ذكرناه، إن لم يرد فيه نص وينظر فيه إلى القلب السليم المنشرح الذي استقام على الدين والتقوى. نعم. الحديث 28. أحسن الله إليك. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، ذكر حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، فالوعظ تذكير الإنسان بما يلين قلبه، بما يلين قلبه من ثواب أو عقاب، بذا عرفه أهل اللغة. وقوله موعظة، وفي بعض الألفاظ موعظة بليغة، والبليغة الفصيحة الحسنة. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذه علامة لقلب المؤمن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في الآية الأخرى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمؤمن تجد أن قلبه عند الموعظة يحصل له كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه: وجلت منها القلوب، توجل القلوب وتذرف الدموع. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني بالقرائن كأنهم لما رأوا هذه الموعظة يعني فيها شيء زائد عن العادة، ظنوا أنها كأنه كما قال موعظة مودع. والإنسان حال وداعه يأتي ويذكر أهم ما يريد أن يؤكد عليه. ومن هنا استدل أهل العلم على أهمية الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم بها وصاياه وقال: الصلاة الصلاة. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إلى آخر الحديث. والحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه رواه أبو داود والترمذي، وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى والحافظ أبو نعيم والهروي والبزار وابن عبد البر وغيرهم، كلهم صححوا هذا الحديث. وقد اشتمل على وصايا عظيمة وفوائد، ومن مسائل وفوائد الحديث أنه في قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوعظ ومعاهدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالوعظ، وكان كما في الحديث يتخولهم بالموعظة فلا يتركها إطلاقا، وفي ذات الوقت لا يديم ولا يكثر منها، يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. والوعظ قال الله سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولا غنى لطالب العلم بالذات عن الوعظ، ومن الخطأ أن ينشغل طالب العلم بالمسائل وبالخلافيات وينشغل عن الوعظ، لأن الوعظ هو الصوت الذي يصوت الإنسان به نفسه ليحمله على العلم وعلى العمل. ولذلك فالأئمة المحدثون رحمهم الله تجد أنهم في كتبهم يذكرون بابا مهما، وهو باب الزهد والرقائق، باب الترغيب في الجنة، وباب الترهيب من النار، وهذه أحاديث عني النبي صلى الله عليه وسلم بها وذكرها وأكثر منها، بل قال ابن القيم أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنها للوعظ. فهذه أمور ينبغي على الإنسان أن يعتني بها وأن يتعاهد من يدعوهم بذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعظ أصحابه كل خميس. فمثل هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يعتني بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سؤال الوصية، لأنهم قالوا يا رسول الله أوصنا، أرادوا أن يستغلوا الفرصة فقالوا يا رسول الله أوصنا. وهذا يفيد الإنسان حينما يلقى رجلا من أهل الصلاح والديانة، فإنه ينبغي عليه أن يستوصيه فيطلب منه الوصية. وعلى من طلب منه الوصية أن يمحض لأخيه النصح. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له أوصنا ذكر لهم هذه الجمل العظيمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أنه إذا لقي عالما أو صالحا من الصالحين أنه يقول بما توصيني، بما توصيني. التوصيات في أمور الدين وهي من أهم الوصايا. وفي قوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كما قلنا قبل قليل أن هذا فيه مدح لأهل الإيمان، وأن الإنسان يعرض قلبه على هذين الوصفين. فإن كان قلبك يتأثر في المواعظ يوجل ويتحرك ويقشعر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا وجدت قلبك يتأثر مع المواعظ هذه علامة خير، وإذا وجدت قلبك لا يوجل والمواعظ ما تؤثر فيك والقرآن يتلى عليك القرآن الذي لو تلي على الجبال لدكدكها وقلوبنا لا تتأثر منه، فعلينا أن نراجع قلوبنا. وفي قوله يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه أبلغ في هذه الموعظة ما لم يكن في غالب أمره، وإنما عليه الصلاة والسلام كل وصاياه بليغة، لكنهم هنا ذكر وجدوا فيه أمرا زائدا وذكر لهم أربع وصايا في هذا الحديث هي من مهمات الوصايا. الأولى قال بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. الوصية الثانية قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ عبد حبشي. أمرهم بالسمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية، وذلك لما في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم من صلاح الدين والدنيا. فلا تستقيم أمور العباد إلا بطاعتهم لولي أمر، لأنه لا تستقيم أمور الناس وكل يأمر، وإنما لا بد أن يكون هناك من يأتمرون بأمره ويتقربون إلى الله بطاعته لتستقيم أمورهم الدنيوية والدينية ويتمكنوا من عبادة ربهم ومن إصلاح معائشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثيرة، ومنها قوله كما في حديث عوف، كما في هذا الحديث اسمعوا وأطيعوا، وفي حديث عوف بن مالك أيضا في صحيح مسلم لما قيل له يا رسول الله أرأيت، لما قال له عوف بن مالك ما رأيت إن كانت علينا أمراء يأخذون منا حقهم ويمنعوننا حقنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي هذا الحديث أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم قال وإنه من يعيش منكم بعدي، وهذه بمثابة التأكيد، من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلافات التي تقع بين الناس كثير منها قد يرجع إلى هذه الوصية أو الوصية التي بعدها. ولذلك السلف رحمهم الله وعلماء السلف كانوا يؤكدون على مثل هذا الأمر، مع أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك خوفا أو طمعا في أمر من أمور الدنيا، فهم أبعد الناس عن ذلك، لكنهم يتدينون لله سبحانه وتعالى بمثل هذا الأمر. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها بما سيقع، فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيرى وقوع الاختلاف والتنازع بين الناس في أصول الدين وفي الفروع، في الأقوال وفي الأفعال، وما سيقع حتى من التنازع على الملك. ثم قال الوصية الثالثة، وهي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأنياب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية كناية على شدة التمسك، كما قال لأحد الصحابة: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ليس المراد حقيقة هذا اللفظ، وإنما المراد التأكيد والكناية على شدة التمسك على هذا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وما خالف من خالف إلا لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. وانظر إلى الافتراقات والفرق التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أن الخلل في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد. ولذلك لما أرادوا أن أراد بعض العلماء أن يجادل بعض طوائف أهل البدع، قال لهم: أخبروني كيف كنتم تفعلون، كيف كان أسلافكم يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أصلا لم يكن هناك موجود أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أنتم على ضلالة، ما دام أنه الصحابة رضي الله عنهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يفعلون هذا الأمر، إذن ما وقع هو خطأ. تعرفون حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ويعني كثير من الطوائف والافتراقات التي تجدها في كثير من أطياف العالم الإسلامي أو غيره من الفرق والبدع التي تقع من الناس، إما في قول أو في اعتقاد أو في أفعال وعبادة وأعمال معينة، لو رجعوا واتفقنا على أن الأصل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجدنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، عفوا متفق ولا يختلف ولا يحصل فيه أي تنافر. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفيه أيضا هنا أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، فما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي الخلفاء الأربعة فإنه سنة متبعة، ولا يقال أنه من المحدثات. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر بالأذان الأول يوم الجمعة، ولم يكن هذا الأذان موجودا، وإنما كان عثمان رضي الله تعالى عنه أول من أمر به في الزوراء في موضع من السوق. ولا يقول أحد أن هذا من المحدثات إطلاقا، لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. الوصية الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهي أن البدعة كلها سيئة وكلها مذمومة، فليس ثمة بدعة محمودة، وليس ثمة بدعة واجبة أو مستحبة أو مباحة، بل كل البدع مذمومة. وهذا أصل قرره النبي صلى الله عليه وسلم، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا يقال: هل كل إنسان وقع في البدعة يقال أنه مبتدع وأنه ضال؟ الجواب: ليس هذا على إطلاقه، وإنما إذا وقع هذا الأمر من إنسان مصر ووقع منه على هوى وعرف منه مخالفته للكتاب وللسنة فإنه يقال أن هذا مبتدع. وأما إذا وقع من الإنسان أخطاء معينة خالف فيها أهل السنة مع حرص مع العلم به وأنه حريص على اتباع هذه السنة فإنه لا يقال أن هذا مبتدع، وإنما يقال أنه أخطأ في كذا وكذا، ولا يوصف بأنه من أهل البدع. ولا يوجد أحد مثلا وصف بعض شراح الحديث بأنهم مبتدعة كالإمام النووي رحمه الله، وعنده بعض الأخطاء في العقيدة في شرحه على صحيح مسلم، ولم يوجد أحد من أهل العلم يقول أن الإمام النووي مبتدع، بل هم أبعد الناس عن مثل هذا الأمر. فهؤلاء العلماء أجلة، لكن قد يقع الإنسان في شيء من الخطأ الذي ينبه عليه أهل العلم ويقال إنه قد اجتهد وتحرى الحق ولكن أخطأ في مثل هذه المسألة، وليس ثمة أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث 29 نأخذ منه بعض الشيء. حتى يقول عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. لقد سألت عن عظيم، يعني هذا الأمر وإن كان السؤال فيه سؤال يسير إلا أن جوابه عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت. يعني السؤال مختصر لكن الجواب عليه عظيم. لكن قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، من أعانه الله فمثل هذه الأمور التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة ويعينه الله سبحانه وتعالى عليها. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث، والحديث كما قال رحمه الله تعالى رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأيضا صححه الحاكم، لكن خالفهم بعض أهل العلم منهم ابن رجب وغيره، وأعل الحديث بعلتين، منها أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد أدركه لكنه لم يثبت أنه سمع منه فثمة انقطاع. وأيضا فيه أن الحديث معروف من طريق عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه فهو متكلم فيه. وعلى كل حال فللحديث طرق أخرى تحسنه، ومنها طريق عبد الرحمن بن غنم، ولأجل ذلك حسن جماعة من أهل العلم هذا الحديث بمجموع طرقه، ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله، وقال أنه بطرقه وشاهده يصح. على كل حال، الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملا عظيمة، وقضية حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مثل هذه المسائل العظيمة سبق أن تكلمنا عليه. لكن في الحديث أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا يوجب على الإنسان أن يسأل الله أن ييسره لليسرى، وأن يعينه على أمور الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة إن لم ييسرها الله فهي عسيرة، والخير إن لم يوفقك الله إليه فهو صعب. لكن القضية التوفيق من الله. أنت ترى مثلا أن من الناس من يعمل أعمال وتتعجب كيف يعمل مثل هذا الأمر، كيف عنده مثل هذا الجلد. القضية توفيق، القضية يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى. إنه ليسير على من يسره الله عليه، ولذلك كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا الأمر ينبغي على طالب العلم أن يعتني به، وأن يسأل الله أن ييسر له أمور الدين وأمور العلم وأمور عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ذكر لأركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتكلمنا على هذه الأركان سابقا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة مرتب على هذه الأعمال، وتكلمنا على قضية هل يدخل الإنسان الجنة بعمله أو برحمة الله مع العمل، وأن العمل سبب لدخول الجنة. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، لما ذكر له الفرائض ذكر له أبوابا من النوافل ليسارع إليها، لأن أهل الجنة يتفاوتون في المنزلة فليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يكون درجته عالية ومنهم من هو دون ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكرامة الإنسان حينما يدخل في زمرة من يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكره ثلاثة من أبواب الخير حري بالمسلم أن يعتني بها. قال الصوم جنة، الجنة ما يستجن الإنسان به ويستتر به ويحمي نفسه منه ويحمي نفسه به، ومنه سمي الجن لاسترارهم والجنين لأنه مستتر، فجنة يعني يستجن به، فالدرع مثلا يستجن به ويستتر به، فالصوم جنة يمنع صاحبه، يمنع صاحبه في الدنيا من تناول الشهوات المحرمة ومما منع منه، ويمنع أيضا صاحبه من العذاب يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، فهو جنة يقيك من النار كما دله الحديث. فلا ينبغي للصائم أن يخرق صومه بالمنكرات، لا قولا ولا فعلا، ولذلك ورد في الحديث الصوم جنة ما لم يخرقها. وتعرفون الحديث الذي في الصحيح إذا الصيام جنة فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. الباب الثاني من أبواب الخير قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب الثاني من أبواب الخير وهو الصدقات والإنفاق، ويدخل فيها الصدقة الواجبة من باب أولى والصدقة المستحبة. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولذلك ورد في الحديث الآخر أن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، فليعتني بذلك الإنسان ويحرص على الإنفاق، ولا سيما إذا كان مسرا بذلك، والله أثنى على المسرين وقال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة تطفئ الخطايا ويغفر الله للعبد بها الذنوب. الباب الثالث من أبواب الخير قال وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني أنها كالصدقة في أنها تمحو الخطيئة لأنه عطفها عليها. قال والصدقة تطفئ الخطيئة، ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، أي هي كذلك. فالصلاة الإنسان في جوف الليل هي من أفضل الصدقات ومن أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل قيام الليل ما كان في آخره، لأن الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل قالوا هي ما يكون من قيام بعد نوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا حرص الإنسان على أن يكون له ورد وحزب من قيام الليل واستمر عليه يعينه الله، والأمر يحتاج إلى جهاد. وثابت البناني يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. فالنفس تحتاج إلى جهاد، وكما أنك إن كنت من أهل من المحافظين على صلاة الفجر وجدت أن الله أعانك على الفرض فالله سبحانه وتعالى يعينك على النفل إذا علم منك صدق النية. لكن لا تنسى أن من الذنوب ما قد يمنعك ويحول بينك وبين التوفيق لأن تقوم بين يدي الله. والله سبحانه وتعالى لما ذكر وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما أخفوا كما قال المفسرون عملهم عن الناس في جوف الليل أخفى الله ثوابهم وجزاءهم وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا قدر الإنسان فهذا من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان وهي من أفضل الصلوات. وإذا عجز فلا أقل من أن يختم يومه بصلاة الوتر. بقية الحديث نتكلم عليه إن شاء الله في الغد والله أعلم. هنا أخذ ما يسمح به الوقت من الأسئلة. طيب يقول من غسل واغتسل ما المراد بها؟ من العلماء من قال من غسل غيره أي كان سببا في غسل غيره واغتسل هو وهذا لا يكون إلا للمتزوج. ومنهم من قال هي من الكلمات من التأكيد على اللفظ أي المبالغة في الاغتسال كما يقولون جاهد مجاهد يعني من باب التأكيد على هذا اللفظ. وعلى كل حال يعني فضل الله واسع لكن يحرص الإنسان على المبالغة في التقصير. يقول وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما في خارج الصحيح في بعض الألفاظ وردت في حديث. طيب يقول هل يجوز للإمام والمؤذن أن يتركوا بعض الصلوات إذا كانوا غير ملزمين بتركها؟ الإمام والمؤذن يعني هم ممن ائتمن على مثل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وبناء على ذلك ينبغي على من تولى هذا الأمر وقام بهذه المهمة عن الناس أنه يعتني بها ويؤديها على وجهها قدر طاقته. ولكن لو أنه عرض له عارض وأمر حال بينه وبينها فالإنسان بشر وعنده ما عند الناس من الأعمال فلا يكلف فوق طاقته. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني ينبغي أن يجتهد ولا يفرط في مثل هذا المسجد أو المأذنة أو الإمامة من دون عذر. إذا كان قادر ويستطيع الإتيان والوصول فإنه ينبغي عليه الحرص على هذا الأمر. يقول كم مدة تأليف كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه ألفها فيما بين الظهر والعصر. وبهذا تعرف بركات الأوقات عند السلف رحمه الله تعالى. منهم من كان يقرأ كتاب فيما بين الظهر والعصر. الإمام ابن حجر ذكر السخاوي في ترجمته أنه قرأ المعجم الصغير فيما بين الظهر والعصر. وهذه من البركة. ومن الناس من تجد أنه يمر عليه الشهر وما ختم كتابا. فسل ربك البركة في علمك وعملك ووقتك وجهدك وذريتك ومالك. يقول ذكرت أنه من بكر وابتكر إلى آخره إذ في كل خطوة يخطوها فما هو الوقت المحدد؟ التبكير البكور الخروج في أول النهار. وعلى ذلك فإنه يكون يبدأ من العلماء من قال أنه يبدأ من طلوع الفجر من صلاة الفجر. ومنهم من قال أنه يبدأ الذهاب والرواح إلى الذهاب إلى الجمعة من طلوع الشمس لأنه فيما كان قبل ذلك كان منشغلا بوقت صلاة أخرى وهي الفجر. ويروى عن بعض السلف أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ومعهم السرج يعني في وقت الظلمة في أول الأمر. وعلى كل حال ذهاب الإنسان بعد صلاته بعد طلوع الشمس يعتبر من التبكير. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي، طبعا هذا قول الجمهور خلافا للمالكية رحمه الله تعالى الذين يقول أن الرواح للجمعة هي ساعات لطيفة بقدر يسير تبدأ من زوال الشمس. أقول ليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي مثلا في الساعة 11 ويقول أريد أن أدخل في مثل هذا الفضل. التذكير ليس هذا، التذكير الذهاب في أول النهار. من الذي أمر بالأذان؟ الذي أمر بالأذان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان يقصد الأذان الأول يوم الجمعة فهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، سنته متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول هل يجوز لي أن أصلي ركعتين من الضحى أول الوقت ثم أصلي ركعتين وسطه ثم ركعتين آخره؟ أرجو لك ذلك، وليس بالضرورة أن تكون الصلوات سنن الضحى متتابعة، فكله وقت، فكله وقت من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال كله وقت لسنة الضحى. وقد ورد في الحديث في السنن أن نعيم بن همار أو هبار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفيك آخرة. فالإنسان يحرص على أنه يصلي، وإذا جعل صلاته في آخر وقت الضحى فهو آكد، لأنها صلاة الأوابين كما أشرنا قبل ذلك قبل قليل. يقول الذهاب بالسيارة إلى المسجد هل تحط خطيئة ويكتب خطيئة؟ الحديث ورد في الخطى، والخطى لا تتأتى إلا بخطى الإنسان بقدمه، فلا يمكن أن يقال أنه مثلا ذهابه بالسيارة أنه فيه خطى، لكن يقال ذهابه إلى المسجد فيه فضيلة وهو مأجور على مثل هذا. أما الحديث الذي ورد في الخطى فهو في الخطى، وإلا فإن ذهاب الإنسان إلى العبادات هو مثاب على ذلك بإذن الله، وفضل الله واسع. لكن الأجر الذي ورد أنه يكتب له حسنة ويحط عنه سيئة فالحديث صريح في الخطى. طيب، يقول أنواع الشكر، ذكرنا أن العلماء قالوا أن هناك شكر واجب وشكر مستحب. أما الشكر الواجب فيكون بترك الواجب، ترك المحرمات وفعل الواجبات، وأما المستحب فهو أن يفعل بعد ذلك المستحبات ويترك المكروهات. وأيضا العلماء ذكروا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشكر يكون بالقلب بالاعتراف بالنعم ونسبتها إلى المنعم وهو الله، وباللسان بحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ويكون أيضا بالجوارح وهو بأن يستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك أسئلة على أحاديث مثلا تكلمنا عليها، مثل قضية الورع وتكلمنا على الحديث في السابق. يقول لبس البدلات الرياضية التي تحمل أسماء لاعبين كفار، يعني لو تجاوزنا قضية الحرمة، يعني الإنسان في الغالب لا يعلق شيئا على بدنه إلا ما يعتني به، ولذلك لا ينبغي لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجعل في صدره أو خلف ظهره اسم رجل لا يدين بدينه وبدين الإسلام، ويدخل بمثل هذه الأسماء إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول هل هناك طرق لتحقيق حسن الخلق؟ يعني من أعظم ما يفيد الإنسان في حسن الخلق حينما يتصور الثواب الذي يناله في حسن الخلق، فالذي يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن العبد ليكتب له بحسن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما في الحديث في السنن، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذه النصوص تجعلك تنشط وتحرص وتربي نفسك وتهذب أخلاقك، ومصاحبة من حسنت أخلاقهم أيضا تعينك على حسن الخلق. وقد قيل لبعض الحلماء من الذي أدبك؟ قال أدبت نفسي، خالطت الناس فرأيت ما يذمه الناس من أخلاقهم تجنبته، وما يحمده الناس من أخلاقهم تحليت به. فمثل هذا الأمر يعينك. وإذا تصورت أن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجعلك يعني تحرص على أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو أحسن الناس خلقا وأكملهم في سائر الأخلاق. يقول عن تأخير الصلاة عن وقتها، لا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها إذ إخراج الصلاة عن وقتها لا يجوز، والله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتة بأوقات، فليس للإنسان أن يؤخرها عن وقتها. وكما أنه في الآية التي قرأ الإمام في صلاة المغرب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذكر ابن تيمية قبل ذلك ذكر ابن مسعود أنما قال أما إنهم لم يتركوها وإنما أخروها عن وقتها، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الساهين عن صلاتهم يدخل فيهم صنفان من الناس، يدخل فيهم من يؤخرها عن وقتها وهذا من دخولا أوليا، وقد يدخل فيه كما قال رحمه الله تعالى من كان ساهيا في أثناء صلاته فلا يحضر قلبه فيها إطلاقا. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها، هذه أوقات جعلها الله سبحانه وتعالى وحددها، وكما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم يعني، وتعرفون قبل ذلك أن مثل هذه المواقيت حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأما جبريل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخر الوقت. كيف يأتي إنسان ويتعمد ويتهاون ويتساهل في أنه يؤخر الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم أن يعتني بمثل هذا الأمر. البدعة تكلمنا عليها وفي تعريفها، يقول بعض الناس إذا عمل الطاعات يزيد فيها ويستبشر مستبشر بالزيادة، على كل حال إذا كان يقصد أن الإنسان يفرح بعمل الطاعة فالإنسان يفرح بعمل الطاعة، يفرح أن الله عز وجل وفقه لعمل الخير، ولا يبحث بعد ذلك عن ثناء الناس ومدحهم، فإذا أثني عليه على أمر لم يقصده ولم يبحث عن ثناء الناس فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قاله أبو ذر أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.